في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. خليلي من فرع قريش رزيتما، فتنقارع الأيام حتى تثلما، وأحكمه التجريب حتى كأنما يعاين من أسراره ما توهما، ومن ضعفت أعضاؤه اشتد رأيه، ومن قومته الحادثات تقوما. خذا عظة من أحوذي تقلبت به دول الأيام بؤسا وأنعما، إذا رفع السلطان قوما ترفعوا، وإن هدم السلطان مجدا تهدما. إذا ممرؤ لم يرشد العلم لم يجد سبيل الهدى سهلا وإن كان محكما، ولم أر فرعا طال إلا بأصله، ولم أر بدء العلم إلا تعلما. ومن قارع الأيام أوفر لبه، ومن جاور الفدم العيي تفدما، ولم أر أعدى لامرئ من قرابة، ولا سيما إن كان جارا أو ابنما. ومن طلب المعروف من غير أهله أطال عناء أو أطال تندما، ومن شكر العرف استحق زيادة كما يستحق الشكر من كان منعما. ومن سامح الأيام يرضى حياته، ومن من بالمعروف عاد مذمما، ومن نافس الإخوان قل صديقه، ومن لام صبا في الهوى كان ألوما. أما وأمير المؤمنين لقد رمى العدو، فلا نكسا ولا متهضما، ولا ناسيا ما كان من حسن رأيه لخطة خسف سامنيها محتما، علوقا بأسباب النبي، وإنما يحب بني العباس من كان مسلما. لعل بني العباس يأسوا كلومهم، فيكبر مني هاشم ما تهشما. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.